الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في قراءة فصل من ذم الكلام لأبي إسماعيل الهروي، وهذا الفصل قلنا هو المتعلق بذم المتكلمين من الكلابية والأشعرية. وكنا قد بدأنا بفضل من الله تبارك وتعالى في الكلام على الكلابية، وتوقفنا عند قوله: وسمعت محمد بن إبراهيم القارئ أبا عبد الله الشيرازي قال: قدم علينا يقول: سمعت أبا العباس جعفر بن محمد بن المعتز الحافظ الخطيب بنخشب يقول: كتب إلي أبو حامد أحمد بن محمد ابن مامة أنه سمع بعض أصحابه عن محمد بن صالح بن هاني أنه سمع محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل إن الله في السماء على العرش استوى ضربت عنقه وألقي جيفته على مزبلة بعيدة عن البلد حتى لا يتأذى بنتن ريحها أحد من المسلمين ولا من المعاهدين. وهذا الأثر قد روي من غير هذا الوجه بإسناد صحيح، هو مشهور ابن خزيمة. ابن خزيمة أدرك فتنة الكلابية ورد عليهم، كتاب التوحيد نقض عليهم في الجملة ورد عليهم، وكان بينه وبينهم يعني جهاد عظيم في الرد عليهم يعني. ونباتنا في المجلس السابق أننا نتكلم عن الكلابية. طبعا الكلابية إمامهم عبد الله بن سعيد بن كلاب لم يكن متظاهرا بإنكار العلو، يعني نفي العلو هو يثبته في الجملة، يقول الله في السماء فيثبت العلو. ومتقدم الأشاعرة وأصولهم أو أجدادهم الذين هم الكلابية على هذا، خلاف ما عليه متأخريهم، فإن متأخريهم هم على دين المعتزلة، وسيأتي فيهم من يقول أن الله عز وجل في كل مكان، طائفة منهم، هذا طائفة من المعتزلة وجمع من الأشعرية والماتريدية. طبعا هذا يغلب الحلول أو عقيدة الحلول تغلب على العباد فيهم، يعني المتصوفة، فيغلب عليهم دين الحلول أن الله في كل شيء، أو يغلب عليهم وحدة الوجود، هي ملة ابن عربي وضع وحدة الوجود، وهم بمعنى، والفرق أن الحلول يقول حل في كل مكان، أما وحدة الوجود يعني أنه هو عين العالم، عين وجود الله صلى الله عليه وسلم هو عين وجود العالم، لكن هو يظهر في صورة الشمس والقمر والشجرة وصلى الله السلامة والعافية. فهمت؟ إيه نعم. هذا يغلب على العباد فيه المتصوفة خاصة. وأما نظارهم أي من المتأخرين، يعني أهل الكلام الذين يقررون هذه الأصول الكلامية، فإنه يغلب عليهم القول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه، هذه أشهر عبارة متلقات من الفلاسفة وهم كرروها، تقول أكثر المعتزلة وأكثر الأشعرية والماتريدية أنه يقول لا داخل العالم ولا خارجه. ابن كلاب فيما يذكر عنه، وهذا قاله عنه ابن فورك في التجرد أو كتاب مفقود هذا ولله الحمد، ابن فورك قلنا محسوب من الأشعرية الذين ساروا إلى دين المعتزلة، يعني غلوا أكثر ممن تقدمه. إيه نعم، لذلك اعتبر مع ابن معالي الجويني وكذلك بعدهم الرازي يعتبر يعني نقلها في الأشعرية، يعني في الغلو والمبالغة في الإنكار الصفات نسأل الله السلام العافية، والظهور في حلة فلسفية واضحة يعني لا لبس فيها للناظر، يعني أن فتحت كتبهم كالمواقف وشرح الجوهرة وحواشية لا فرق بينه وبين الموجود عند الفلاسفة، إلا أن هؤلاء الفلاسفة مثلا ليسوا متشرعين، يعني لا يستدلون بالكتاب والسنة وهكذا، أما هؤلاء فيتظاهرون بأنهم متشرعين، وسأبين لك وذكرنا لكم من قبل لله الحمد لا تخفى إن شاء الله عليكم أنهم في تعاملهم مع النصوص هو تعامل المناصفة كما شرحه الجويني، يعني تتعامل بالعقل حيث لا مدخل للسمع، يعني ماذا؟ الوحي، ونتعامل بالوحي حيث لا مدخل للعقل. ففي أشياء هي أصول الدين يسمونها العقلية، تالي هذه أصول الدين فيها عقلية وبالتالي لا مدخل للوحي على جهة الأساس، إنما يكون ثانويا كما قصره الرازي في القانون الكلي، واضح من أصول الكفر عندما يسمى القانون الكلي، وهو أن العقل أو الأدلة العقلية أو جنس الأدلة العقلية مقدمة على الأدلة الخبرية النقلية، كذا قال. المهم الشاهد ابن كلاب لم يرتضي عبارة لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا مما نخنق به الأشاعرة ونبين به تناقضه، طبعا هذه طريقة القرآن، أن الله تبارك وتعالى كان يبين صنفنا للكتاب مثلا على شيء وجاء قوم وقالوا بشيء، فيبين أن هؤلاء إنما ماذا أحدثوا هذا الشيء ولم يكن عليه أسلافهم، لأن دائما أهل الضلالة يزيدون على رؤوسهم وإن كانوا متبع لابن كلاب في أمور، لكن في هذه القضية أي مسألة دفي العلو بقول لا داخل العالم ولا خارجه لم يقل بها ابن كلاب، بل انتقدها كما نقل عنه ابن فورك في التجرد، وقال كلمته المشهورة أنه قد خرج من النظر والخبر من قال أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، يعني جمع بين النفي والإثبات، هذا هو العدم، هذا لا يتصور لا داخل العالم ولا خارجه، إذن هذا هو العدم، واضح. ولذلك الكناني لما ناقش الجهمية في المناظرة المشهورة رأس الجميع لما ناقشه فقال مقالة، قال أنت تقول لا في الشيء ولا خارج الشيء، هي معنى كلمة الفلاسفة وانتحال المعتزلة وأكثر أشعرية، لا داخل العالم ولا خارجه، فالكناني يقول له، هذا قبل الأشعري الكناني، يقول له في المناظرة أنت تقول لا داخل الشيء ولا مبين للشيء، لا كالشيء ولا خارج الشيء، قال أن هذا قد خرجت به من القياس والمعقول، يعني هذا لا يوجد لا في عقل عاقل ولا في قياس، واضح له مثال حجة وبرهان عقلي، قال فقد معنى كلامي يعني أنه ثبت بالمعقول والقياس أنك لا تعبد شيئا، وهذا معنى كلام السلف رحمه الله تعالى أنهم لا يعبدون شيئا كما قال يزيد بن هارون عبد الله مبارك، وهذا تقدم عن محمد بن زيد قل فلا رب لكم. إذن الكلاب ونتكلم فصل الكلابية لا يتظاهر أو لا يعلن لا يصرح بنفي العلو، بل يظهر إثباته وينكر مقالة من قال لا داخل العالم ولا خارجه كما هو مقالة عامة متأخري نظار الأشاعرة والمعتزلة. طيب هذا بالنسبة لقضية العلو. أما الاستواء، انتبه جيدا الآن، أما الاستواء ولذلك تجد جماعة ممن تأثروا بالكلابية، طبعا الكلابية التأثر بهم بالنسبة للمنتسبين للحديث كان كثيرا خلاف الأشعرية، يعني الكلابية تجي تأثر بهم جماعة يحسبون على العلم الحديث وكذا، تجي البيهقي لو تأثر بالغ بهم بالغ على العقيدة المتقدمة الأشاعرة، ولذلك لا يتظاهر بنفي العلو مثل البيهقي. ولا تأخذ واحد مثل ابن حبان صاحب الصحيح، طبعا البيهقي كتاب الشعاب وكذلك الاعتقاد وكذلك أسماء الصفات، أسماء الصفات والاعتقاد وكذلك كتاب الشعاب فيه تحريف كثير أو تأويلات كثيرة يعني، خاصة الشعاب كان يرتضي تأويلات الحليمي وغيره. المهم ابن حبان أنكر الحد، فتجد هؤلاء لا يتظاهرون بنفي العلو، لا يقول الله ليس في السماء هكذا، الذي قال فيها التي قال فيها السلف في الجهمية قالوا يحاولون أو يدورون على أن يقولوا ليس في السماء أو ليس على العرش شيء، هذه الجهمية هي تعتقدها، لكن كانوا يحاولون يعني كما يقال نفاقا خوفا من سيوف الشريعة المدرعة عليهم، فكانوا يدورون حول هذه المقالة. وإلا الجهم أول في جامع ترمذ أول ما أظهر في جامع ترمذ قال ليس على العرش رب، هذا أصرحوا به من البداية، يعني هذا ليس شيء انتهوا إليه، لا هذا دينهم، لكن فقط في عرض المقالة عند الناس كانوا بحسب القوة وسلطان الشريعة كانوا ماذا يدورون ويحاولون. الذي دارت وحاولت الجهمية أن تقوله صرحت به الأشعري، فقالوا ليس على العرش رب، لا داخل العالم، مش معناه لا داخل العالم ولا خارجها، لا خارجها يعني ليس فوق العالم، ها البينونة، ليس فوق العرش شيء، لا خارج العالم الذي سقفه العرش وفوق العرش رب العالمين سبحانه، قالوا ليس فوق العرش شيء، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا داخل يعني ليس في هذا الكون ولا فوق ولا تحت، يعني ينفون شيء ونقضة، يستوي عندهم النفي والإثبات، هذا لا شك أنه عدم، لا يوجد أبدا شيء، لا يوجد إلا في الأذهان فقط، شيء هذا موجود في الذهن، وجود ذهني يعني وجود معنوي، واضح؟ هو الوجود المعنوي، أما الوجود الحقيقي الخارجي فلا يكاد يوجد، فلا يوجد البتة، شيء لا داخل لا فوق لا تحت، هذا ليس موجود. فهمت القضية كيف؟ لذلك ابن كلاب في مسألة الاستواء ترجع الأصل الذي يدين به في الأفعال، شرحته لكم في المجلس السابق، أن ابن كلاب مشكلته مع السلف في باب ماذا؟ في باب الأفعال، فإنه ينفي أفعال الله تبارك وتعالى الاختيارية، أي أن الله يفعل بمشيئته وقدرته، وتظهر خلافه للسلف في مسألة الكلام، إذ الخلاف مع الكلابية وربيبتهم الأشعرية من بعد خلاف في أربع أصول ظاهرة بينة في مسألة الكلام، فإنهم يقولون قال الجهمية من الكلابية والأشعرية من بعد إن الكلام هو المعنى النفسي أو المعنوي القائم بالنفس، وقال المسلمون إن الكلام هو صفة لله عز وجل ويتكلم متى شاء. وإذا تجد أن الإمام أحمد رحمه الله وروي عن عبد الرحمن المهدي قبله أنهم يقولون من زعم أن الله لم يكلم موسى، شوف في الموطن هذا أنه كلام الله تعالى جل وعلا أنواع سبحانه، وهذا الكلام كما قال ربنا جل وعلا في بيان عظم هذه الصفة وكمالها المطلق قال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، لا ينفد كلام الله لأنه غير مخلوق، أما البحر ينفد لأنه مخلوق، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفذت كلمات الله سبحانه وتعالى. لذلك نقول أن كلام الله عز وجل كلام حقيقي، أهل السنة لما قالوا من زعم أن الله لم يكلم موسى لأن الله كلمه، إحنا الله عز وجل لم يزل متكلما كما قال أحمد إذا شاء وكلم موسى، طبعا كلامه لموسى ها، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وإذ نادى ربك موسى لما كلمه سبحانه، أهل السنة كلام حقيقي يعني كلمه في ذلك الوقت عند طور سيناء، كلمه كلام تجدد وضع جديد في هذا الموضع. عند الكلابي والأشعري لا، لا يتجدد كلام الله، إنما كلامه في النفس معنى. ولذلك الأصل الثاني قال واحد لا يتعدد. ما معنى واحد لا يتعدد؟ يعني أن الأمر عين النهي عين الخبر كله سواء، لا يتعدد، ليس هذا أمر واعبدوا الله أمر، هذا كلام، ولا تقربوا الزنا هذا نهي، هذا كلام. يعني كلام الله أنواع، أنواع من حيث صفة الكلام، هذا خبر هذا أمر هذا نداء، ها يا آدم يا نوح يا موسى، هذا نداء، وفي وعد وفي وعيد وفي ثناء وفي مدح وضع، في حلال وفي حرام، أنواع كلام الله سبحانه وتعالى يتعدد. هم قال لا واحد لا يتعدد، شيء واحد. طبعا هذا قول أكثرين، لو ندخل في التفاصيل بعضهم يعترض على بعض الأشياء، لكن هذا المعتمد في أقوالهم، حتى الأشعرية تقول هذا. إذا نظر الأصل الثاني الذي خالفوا به أهل السنة أهل الإسلام. الأصل الثالث وبه كفروا أيضا، وهذا يقوله الكلابية أيضا ومنه تلقاه الأشعرية، قالوا كلام الله بلا حرف ولا صوت، لأن هذا كل راجع لقولهم الكلام النفسي. مدام كلاما قائما بذات الرب سبحانه فإنه لا يتجدد، يعني لم يكلم الله موسى حقيقة يوم الطور. طيب وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، المعتزلة تقول كلمه، تقول لكن كلامه مخلوق، تجزم وضع كلامه مخلوق، خلقه في الشجرة، شجرة تكلمت إلى غير ذلك، يعني لفظ المعنى. هؤلاء قالوا المعنى غير مخلوق، شوف التلبيس. وهذا قلت لكم يعني قول خرجوا من مقتضى العقلاء كل اللغويين، قالوا لكن الحروف والألفاظ هذه مخلوقة، ودي من دي الكرابيسي، لفظ القرآن مخلوق، يدهم الكرابيسي، اي نعم. وذلك بدعة الكرابيسي ابتلي بها جماعة كسب الحديث، وأهل الكلام تلقفوها كالكلاب والمحاسبي ومن بعدهم، وجرت إلى الأشعرية، وذلك الأشعرية قائلة بخلق الألفاظ. والبيجوري، وهذا كتاب معتمد تدريسه في الأزهر جوهرة التوحيد، بشرح للبيجوري وبشرح لإبراهيم اللقاني، والبيجوري يقول أن قولهم وقول المعتزلة ليس فيه خلاف، هم ليس عندهم خلاف حقيقي مع المعتزلة. يعني المعتزلة يقول القرآن مخلوق لفظ ومعنى، والأشعري ومن قبله ربيبه جده الكلابي يقولان ماذا؟ مخلوق المعنى دون اللفظ، عفوا مخلوق اللفظ دون المعنى. إذن أين اتفقوا مع المعتزلة؟ في خلق الألفاظ، فهم متفقون أن الله لم يتكلم بها حقيقة، فلم يقل ربنا بحرف صوت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذه الحروف لم يتكلم الله عز وجل بها عندهم، لأن الله تعالى كلامه معنى قائم في نفسه. وإذا تنازعوا، بعضهم يقول علمها جبريل، وبعضهم يقول ألهمها جبريل، وبعضهم قال هو ألفاظ جبريل، فهمت؟ يعني تنازع نزاع عظيم، وهذا كله يدل على تناقض هذه العقيدة، تناقض هذه العقيدة الفاسدة. لأن الله تعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فهذا الاختلاف والتناقض الكثير دل على أن هذه العقيدة عقيدة الأشعرية ليست من عند الله، ولم يأتي بها نبي ولا رسول الله صلوات الله وسلم عليه، وهم شاهدون بهذا حقيقة. لما تنظر في تأصيلاتهم شاهدون بهذا أن الرسل ما دعت إلى هذا الأمر، فهمت القضية كيف؟ إذن هذا الأصل الثالث من الأصول العظيمة اختلفوا معهم في الكلام. الأصل الأول قوموا بالمعنى النفسي، الثاني أن كلام واحد لا يتعدد، ثلاثة أن كلام الله بلا حرف ولا صوت. نص أحمد رحمه الله وتلميذه عبد الوهاب الوراق على تكفير من نفى أن الله يتكلم بصوت، هذا نفي الكلام، وحقيقة هذا كله راجع نفي الكلام. إذا أحمد في رواية أخرى يقول من زعم أن الله لم يتكلم فهو كافر، ويقول أهو وشيخ عبد الرحمن مهدي من زعم أن الله لم يكلم موسى في بعض الروايات على الحقيقة فهو كافر، يعني بحرف صوت كلام حقيقي سمعه موسى عليه الصلاة والسلام من ربه جل وعلا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذه الكلمات قال الله لموسى وسمعها موسى صلوات الله وسلامه عليه. وإذا قال فاستمع لما يوحى، إذا موسى استمع لكلام الله حقيقة بلا واسطة صلوات الله وسلامه عليه. الرابع ماذا قالوا؟ قالوا هو قديم العين، يعني لا يكون بمشيئة أو قدرة، يعني أن الله لا يتكلم بمشيئة أو قدرة. طيب، وكلام الله عز وجل يوم القيامة، الله عز وجل أخبر سبحانه في كتابه أنه يتكلم سبحانه وحمده يوم القيامة، كما قال أحمد: فمن يحاسب الخلق؟ الله عز وجل يحاسبهم، حسبهم بكلامه: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. الله يحاسبهم يوم القيامة، ولذا قال في أقوام: ولا يكلمهم الله، يعني لم يكلمهم سبحانه بحمده، يعني أعداءه، فدل على أنه يكلم أولياءه سبحانه بحمده. وينادي رب العالمين سبحانه كما جاء في الحديث، حديث قال: فيناديهم بصوت يسمع من قرب كمن بعد، حديث أبي سعيد الخدري الصحيح، فهمت؟ فلذلك الله تبارك وتعالى يتكلم ويكلم ويكلم، وذلك أحمد قال: لم يزل الله متكلما إذا شاء. طبعا هذا على أصل الذي جاء في كتاب الله في صفاته، وكان الله، نقرأ في القرآن: وكان الله سميعا عليما، كان الله سميعا بصيرا، كان الله عليما حكيما، وكان الله على كل شيء قديرا، وكان وكان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، رضي الله عنهما: كان ولا يزال. كان هذه أي هو اسم الله الأول، أول بصفاته سبحانه وبحمده، فلم يزل خالقا ربا عظيما عليا حيا قيوما، ولا يزال، وهي الأبدية والدوام، هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، وأفعاله سبحانه يفعل ذلك ما تشاء. لكن هؤلاء قالوا، والأصل الرابع: لا، كلامه قديم ولا يتكلم ما تشاء. لماذا؟ ما هو الدليل؟ إن سألتهم نعم، تقول لهم: ما الدليل على ما تقولون؟ فانتظر أنت آية وحديث. لا، يقول لك: يستحيل أن تقوم الحوادث بالله، لأن المحل الذي تقوم به الحوادث دل على أنه حادث، ترى الحادث عندهم هو المخلوق، هذا في اصطلاح أهل الكلام إذا أطلقوا الحادث، وهذا يعني على طريقتهم في ماذا؟ في يعني كما يقال استلاب الألفاظ، نوع من الاستلاب، يعني يأخذ اللفظ إليه ويحدد له معنى ثم يفسر المعنى على تلك المعاني الاصطلاحية البدائية. طب لفظ الحادث لا يعني أنه مخلوق، ليس كل حادث مخلوق، هذا يعني المعلوم في عرف السلف، لكن عند المتكلمين الحادث هو المخلوق. فبالتالي إذا قامت بالله الحوادث اللي هي عنده الأفعال، هي جنس الحوادث، يقول هذه إذا قامت بمحل فدل على أن هذا المحل حادث، والحادث عنده مخلوق، والله عز وجل الخالق غير مخلوق، إذن الله لا تقوم به الأفعال، لأن الأفعال عندهم من جنس الحوادث التي تقوم بالمخلوق، الأفعال أفعال اختيارية، هكذا قال على أصل فاسد تلقوه من عند الفلاسفة كما قلنا والنصارى، كما قلت لكم في المجلس السابق. هذا باطل، هذا باطل، هذا الكلام باطل بطلانا واضحا. أولا لم يقل هذا أحد من المسلمين، هذا يريحك أنت، هذا الشيء ما قاله أحد من المسلمين، الشيء الذي تدعوه، ولذلك هم جبل لا يرون في أنفسهم الغضابة ولا يجدون في قلوبهم شيئا حينما يخالفون النصوص، هكذا يعني، ولكن لهم طريقة، وهي كما قلت لكم للنص مجال وللعقل مجال. الفلاسفة يقولون تفسير الأشياء كلها بالعقل، لا يكون بأمر الدين. المتكلمين اللي هما أخذوا هذا من عند الفلاسفة، لكن قالوا على المناصفة شيء للوحي وشيء للعقل. أما الذي للعقل هي الأصول الفلسفية، فهذه تعلق أصول الدين، انتبه، يعني في حق الله ومعرفة الله يتكلم بالأصول الكلامية. أما التي لا تدرك إلا بالسمع، وبعضهم كالجويني يمثل عليها، يعني يمثل عليها مثلا مسائل يوم الآخر، مسائل العذاب القبر، الإمامة، الصحابة، أمور الفروع، واضح، يقول هذه الأشياء تدرك بالسمع، وكذلك بعض الصفات اللي هم عندهم سمعية، وحتى العيب عند التحقيق عندهم نفي النقص يكون بالسمع لا يكون بالعقل، والله المستعان، قالوا هذه تدرك بالسمع والخبر ولا العقل لا يدخل فيها، إذا مشوا بالمناصفة هذه. طيب، إذا هم قرروا هذا الأمر، ما هو أن الأفعال لا تقوم بالله، الزوجة، لأن الأفعال حوالي هكذا قالوا، هم يقولون هذا الكلام، هذا كلام باطل ليس صحيحا. احنا كلمة حادث قلنا في عرف السلف وما جاء في الكتاب والسنة وكلام السلف لا يعني أن الحادث مخلوق، قد يأتي الحادث بمعنى أن الشيء الذي لم يكن ثم كان، ليس المعنى المخلوق بأنه سبقه عدم أو له بداية أو له نهاية. فكلمة الحادث هذه محتملة، إما تكون بمعنى المخلوق كما كان تقول الجميع، جميع كان تقول القرآن محدث يعني المخلوق كما قال إسحاق، من قال القرآن محدث يعني مخلوق فهو كافر، وجعل وكيع قبله رحمه الله تعالى، وهذا نسبه داود بن علي الظاهر يقول القرآن الذي فيه في الناس محدث يعني مخلوق، هذا كفر أكبر، فهمت؟ لكن من حيث العموم كلمة حادث لا تعني مخلوق، تأتي بمعنى مخلوق وتأتي بمعنى التجدد. ولذلك الحسن البصري في مروى ابن الدنيا يذكر أنه من الكلمات التي كان يقول الصحابة رضي الله عنهم كان يقول الحمد لله الذي جعل لهذا الكون، الحمد لله أو الذي حاء اللعن، قالوا الذي نسيت الأثر أوله، لكن في المعنى يقول لقال الشاك في الله، ممكن واحد يفتش عليه ينقلون هنا، لقال الشاك في الله لو كان لهذا الكون ربا يحادثه، هكذا الأثر في بدايته نسيتها، بعضهم موجود في كتب نبي الدنيا، لو كان لهذا الكون ربا يحادثه، ما معنى يحادثه؟ ليه الأفعال تجدد، يأتي الليل، يعني هو يريد الحسن في الأثر أن الله تبارك وتعالى لم يجعل الكون شيئا واحد، ليل دائم صرمد، نهار دائم صرمد، فهمت؟ وإنما جعل ليل يذهب ونهار يأتي، ها هذا يخلق هذا يموت هذا يحيى هكذا، ففي أفعال في تجدد، هذا المراد بالمحادثة، وكان لهذا الكون ربا يحادثه، يعني الشاك في الله يقول هذا. لكن الله تبارك وتعالى كما قال تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها الشاهد قال أنه لو كان لهذا الكون ربا يحادثه، واضح؟ لو كان لهذا الكون ربا يحادثه يعني يذهب الليل يأتي بالنهار كما هو أفعال الله سبحانه وتعالى. فهنا أطلقت أطلق الحادث على الأفعال ليتجدد، هنا بمعنى التجدد، وهذا الذي يريد أهل السنة، بارك الله فيك. نعم أحسنت. قال هنا ذكر الأخ الأثر، كانوا يقولون يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أثر إسناده صحيح، هنا مبارك بن فضالة صرح قال سمعت الحسن، طبعا هذا أثر موقوف الحسن، كان هو رمي بالتدليس لكن يعني أثر يعني يروي الحسن، يقول الحمد لله الرفيق الذي لو جعل هذا الخلق خلقا دائما لا يتصرف لقال الشك في الله لو كان هذا الخلق ربا يحادثه، أحط وإن الله عز وجل قد حادث فهمت، وإن الله عز وجل قد نعم ربا يحادثه، وإن الله عز وجل قد حادث بما ترون من الآيات إنه جاء بضوء طبق ما بين إلى آخره. وهنا ذكر الأفعال، وهذا نرد به على قولهم أنه لو كان لهذا الكون ربا يحادثه، هذا نرد به عليهم لما يقولوا أن ما لا يخلو من الحوادث أو من قامت به الحوادث فهو حادث، واضح الآية هي. نعم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أراد الشكر، خلفا يعني هذا يخلف هذا. ولذلك يقع هؤلاء في إشكال عميق جدا، ترى الأشاعرة في هذه المسألة ومن قبلهم الكلابية في كونهم يقولون أن الله لا تقوم أو لا أن الله تعالى سبحانه وبحمده لا يفعل بمشيئته وقدرته، لأن هذه حوادث، وقعوا في إشكال، ماذا يجيبون على الأفعال التي نراها يوميا كل الناس ترى، ما هي الأفعال؟ الخلق الليل والنهار، الليل يذهب ونهار يأتي، ها؟ لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، هذا يأتي ويأتي، الله يأتي بها من المشرق، والله عز وجل يذهبها غروبا من المغرب، سبحانه وتعالى، هذه مشيئة قدرة، هذه أفعال، نحن كل يوم نرى هذا يولد، هذا يخلق، هذا يموت، هذه أفعال الله. نرى الأرض القاحلة يتنزل عليها الماء فتنبت، كما أخبر ربنا سبحانه من آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا، هذا فعل الله، أنزلنا، أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها، أي أفعاله، لم يحي الموتى. طيب كيف تجيبون عن هذا؟ لماذا نقول هذا الأمر؟ لأنهم يقولون هذا حادث يعني متجدد، والمتجدد هو المعنى المتجدد عندنا، ويقولون هم هذا الحادث اللي هو عندنا نحن نسميه المتجدد بمعنى التجدد، قالوا هذا لا يقوم بالرب، لأن هذا إذا هذا لا يقوم إلا بالأجسام. نقول طيب والأفعال التي نراها يوميا هذه لم تكن من قبل ثم كانت، هذا هو التجدد. امبارح لا توجد مطر، اليوم في مطر، غدا فيه ثلج، بعد غدا في بعد غد فيها شمس، هذا يموت، هذا يحيا، هذه أرض تنبت، هذه أرض كذا. ماذا تجيبون عن هذه الأفعال؟ فوقعوا في إشكال كبير، لأن ولذلك هم أجابوا أجوبة نقضوا بها أصولهم، لا أريد أن أدخل فيها، وبعضهم أجاب جواب لكن جواب ضعيف ونقضوا به أصولهم. هذا من الأسئلة القاتلة لهؤلاء الملاحدة. لذلك أنت لما ترى ملحد يقول لك الطبيعة فعلت، جميل، وجه المشابهة لها. لما يجي ملحد يقول الطبيعة فعلت، عند الأشعري الله لم يفعل حقيقة على أصوله هذه الأفعال المتجددة التي كما قال حسن هنا، لو كان لهذا الرب، وش يقول لو كان لهذا الكون، كما قال هنا الحسن في كلمة، هذه كلمة الملحد الشاك في الله، يعني الملحد يقول لو كان لهذا الخلق رب يحادثه، يعني كان يقول لو كان الخلق خلق دائم يأتي الملحد ويسدد. الملحد هو يرى هذه الأفعال ويحج عليه المتجددة بهذا التناسق والحكمة العجيبة والإتقان، ومع ذلك يقول فعلتها الطبيعة. الأشعري يقول له من فعل؟ الله فعل. قل لا، الله لا تقوم به الحوادث، الله لم يفعل. إذا الليل نحن الآن في النهار، سيأتي يذهب هذا النهار ويأتي ليل، هذا الفعل من قام به؟ وغدا وبعد غد عند الأشعري على أصوله الله لم يفعل. إذن إيش الفرق بينه وبين الملحد في هذه النقطة؟ لا يوجد فرق، إلا أن الأشعري يؤول ذلك لأنه يتصادم مع نصوص الشريعة. الملحد لا يقبل الشريعة، هو فيلسوف، قل لا أقبل، لا أقبل لا وعي ولا شيء، تجيبني جوبني جواب فيزيائي مادي محسوس. فهمت علاش نقول عليهم ملاحدة؟ فهمت لماذا نقول عن هؤلاء الملاحدة؟ هذه من الأشياء التي نثبت بها إلحاد القوم. ولذلك من العجائب تجد بعض الناس الذين يردون على الملاحدة يقرؤون للأشعرية ويرون في الردد على الملاحدة، هؤلاء يردون بأصولهم الفاسدة، مثل هذه الأصول لذلك تكون من أضعف ما يكون. وإذا ابن خزيمة هنا ذكر قضية الاستواء، إذن الاستواء عندهم فعل عند الكلاب، وهو الذي قاله الأشعري في الإبانة، قرره في الإبانة ورسالة أهل الثغر، وهو الذي قاله البيهقي يعني متقدم الأشاعرة، أن الاستواء فعل فعله الله عز وجل عند العرش، ليس بالمعنى أنه ماذا؟ أنه استوى بمعنى على وارتفع، فعل قام به سبحانه، بل بعضهم يسنده للعرش نفسه هو الذي استوى، وهذا تحريف. لذلك أنا طرحنا سؤال، لما قرر أولئك هذا الأمر وهي مسألة قضية أن استحالة قيام الحوادث بالله سبحانه وتعالى، لما يأتون النصوص سيجدون على خلاف ما قالوا، هنا يلجؤون للتحريف العرض. ومسلك التأويل أو مسلك التحريف الفاسد، التأويل الفاسد اللي هو التحريف حقيقته، هذا مسلك مغالطة، وإلا هم حقيقة لا يرون للنصوص وزنا في هذه المسائل، وإنما يغالطون به الجهال. قد ذكر الدارمي رحمه الله أن بشر المريسي لما ذكر له أصحاب، وكذلك ذكر الخلال في السنة بمعنى الأثر، أنه لما قيل له يعني أنهم يستدلون علينا بالنصوص، حتى لما جاءت تقول الله عز وجل، الله عز وجل لا يفعل فعلا بمشيئة قدرته، يأتيك شخص يقول لك طيب وهذه الأحاديث وهذه الآيات والأحاديث التي فيها إثبات الأفعال بمشيئة قدرته، يعطيك أفعال معينة كالمجيء والنزول وهكذا. فقال لهم غالطوها بالتأويل، مش المريسي يقول هذا لهم، يقول غالطوها أو غالطوهم بالتأويل، ف فإنكم إن غالطتموه بالتأويل كنتم رددتموها بلطف ولم تردوها بعنف، أو كما قال عليه لعنة الله. وإذاك لما قال له الرجل أنك قال له أنني إذا حدثني عن حديث بحديث رددت قال يكفرونني، فقال له بشر المريسي صدقه، قال صدقه ولكن اطعن فيه بعلة. وهذان مسلكا بشر المريسي إذا تأملت فرد الدارم عليه يسلك هذا المسلك، إما أنه يطعن في الإسناد كما يفعل الكوثري ومن بعد من الجميع المعاصرة، يأتيك للأسند يطعن فيه يقول هذا الراوي فيه كذا، أي زلة أي شيء يحاول يفتش عن أي شيء، فهمت؟ قشة يتمسك بها ويضخمها ويجعلها علة. إن لم يجد إلى ذلك سبيل وكان الحديث يعني كما يقال سبيكة ذهب وقائم، ها، فحينئذ يلجأ إلى التأويل. قلت له تفسير له معنى غير الظاهر الذي تفهمه، فهمت القضية كيف؟ هذه طريقته. لذلك هنا الكلاب أول الاستواء. عندك يزيد بن هارون يقول من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. طيب، قال بعد ذلك أخبرنا الحسن بن محمد بن أحمد المقرئ المكي، أخبرنا أبي بمكة، أخبرنا الفرج بن إبراهيم النصيبي، حدثنا أبو جعفر النصيبي يقول سمعت سهل بن عبد الله. هذا التستري ولو كلام حسن يعني في نصرة السنة، وهو يعني كثير ما ينسبه للصوفية خاصة ذلك التفسير يعني يحتاج إلى إعادة نظر، يعني إلا أنه له بعض الأشياء تؤخذ عليه في أمور السلوك وهكذا، لكنه كما يقال يعني شديد على المتكلمين، لم يترطخ أو لم يدخل في الكلام في باب معرفة الله بأصول الكلام والفلسفة، وإن كان مسهم شيء من التصوف الفلسفي واضح نظرا للمبالغة في الاجتهاد وقلة علم في بعض الأمور، وإلا هم كانوا يوصون بالأثر ويعظمون الشرع عكس الذين يقولون باطل وظاهر وكذا، لا كان مثل الجني يعظمون الشرع ويقولون نأخذ من الشريعة ونكتب الحديث وهكذا. يقول احتفظوا بالسواد على البياض فما أحد ترك الظاهر إلا خرج إلى الزنبق، لو يشير إلى مسلك الباطنية. الباطنية هم الذين يزعمون أن للنص باطنا يناقض الظاهر، هذا الباطن، كل من يزعم أن للنص باطنا يناقض، ركز على كلمة يناقض، الظاهر هو باطن. أما إذا زعم أن للنص معنى خلاف الظاهر، واضح خلاف الظاهر الذي يفهم، فهذا التحريف. الباطنية فرقة كان يزعمون هذا، يسمونها الأسرار، فهمت؟ يزعمون أن النصوص لها باطن لا يعلمه إلا الخاصة، وهذا الظاهر الذي خوطب به الناس مناقض لذلك الباطن. طيب لماذا خوطب الناس بالظاهر عند الباطنية؟ يجيب الرئيس ابن سينا، رئيس الكفار ابن سينا، يجيب أن المعنى يعني كلامه أن هذا الظاهر خاطب به الأنبياء الناس أي الجمهور كما يقولون من باب المصلحة في الكذب، يعني النبي نفسه يعلم أن هذا الظاهر غير مراد، وأنه له معنى آخر يناقض الذي يقوله له، لكن من باب المصلحة خاطبهم بهذا الكذب. نسأل الله السلام العافية، نسأل الله السلام العافية، نسأل الله السلام العافية. انظر ماذا يقول هؤلاء الزنادق، نسأل الله السلامة العافية، يقولون ثم الظاهر يناقض الباطن والأنبياء كذبوا على الناس، فهمت؟ هكذا يقول عليه لعنة الله، كذبوا على الناس ومن باب المصلحة، وأن هذا الظاهر هو رموز تدل على ذلك الباطن. هذا ابن سينا يزيد النقطة هذه، أنه الظاهر هي عبارة عن رموز، هو مسلك التخيل عبارة عن رموز. فمثلا لما يناقش مسألة البعث، وابن سينا عنده البعث عقلاني، عقلاني يعني ذهني ليس جسماني حقيقي، طيب القرآن فيه البعث الجسماني، بعث الأجساد وبعث الأبدان والسنة، وهذا مش معني، وهذا اللي استشكله المشركون، يعني كيف إذا مزقنا وكذا؟ لا، ابن سينا يقول الذي يبعث هو الأذهان العقلي فقط، الوعي هو الذي يبعث، أما الأبدان نفسها هذه فلا تبعث، طيب القرآن في البعث الجسدي قال لا، هذا الظاهر يناقض الباطن، ونما وتخيل رموز. مسلك مع مسلك التأويل. لما رد عليهم الغزالي، الغزالي رد عليهم المتكلمين عموما، ردوا على هذا، ردوا على الباطنية، بل كفرهم. الغزالي كفرهم، عنده كتاب اسمه فضائح الباطنية، عنده الاقتصاد، وعنده كتب في هذا الباب، كفر في هؤلاء الذين يؤولون. طيب ابن سينا قال كلمة، قال كلمة لهم، قال أنتم في معرفة الله أولتم الصفات، في معرفة الله، وقلتم نحن ننزه الله عز وجل وهذا الظاهر غير مراد، قالوا نحن فعلناه في اليوم الآخر، يعني النصوص التي تعلقت بالله أولتموها، والنصوص التي تعلقت باليوم بالإيمان بالله يعني باليوم الآخر تأبون تأويلها، قالوا الباب واحد، حتى أنا أريد التنزيه. وهذه ابن رشد قالها أيضا، لأن ابن رشد ينصر الفلاسفة ويريد مدرسته هي الجمع بين الفلسفة والشرع، ولما اعترض عليه الأشاعرة وتعرفون أنه اختلف معهم كثير، قال لهم هذا الكلام، قال أنتم أولتم في الإيمان بالله وتكفروا في الفلاسفة وتقولوا أولوا في باب باب اليوم الآخر، فلاسفة المنتسبين للإسلام يعني كابن سينا وهؤلاء، قالوا أنتم يعني سواء، كيف أنت تستجيز لنفسك أول باب معرفة الله ولا تقبل لهذا؟ المهم رد عليهم، وهذا يدل على تناقض القوم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك هو الآن يرد على من؟ على الباطنية، والباطن هذا سلك من المتكلمون وكذلك الصوفية بالمعنى التصوف الفلسفي، فإن سلكوا هذا المسلك، مسلك الباطن، أنه هناك معنى خاص أو أسرار لا يعلمها إلا خاصة الناس برياضات معينة ومشاهدات وأحوال رتبوها على هذا. فهو يرد عليهم يقول احتفظ بالسواد على البيض العلم في المكتوب يعني الحديث، وما أحد ترك الدار إلا خرج إلى الزندقة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان بنيسابورة قال سمعت الحسن بن أحمد بن محمد الأديب بتسترى يقول سمعت علي بن الحسين بن إسحاق الدقيقي يقول سمعت سهل بن عبد الله يقول من أراد الدنيا والآخرة فليكتب الحديث. طبعا هذه نصائح الصوفية يتأثروا بعدين بعلم الكلام واضح، وانت ترى كما قلنا تمازج التعطيل والتصوف، التصوف الفلسفي مع التعطيل الفلسفي الكلامي، تمازج يعني تزاوج مع بعضه، وهذا ظهر في كتاب الرسالة للقشيري، هو تجده معطل صوفي، ظهر أيضا في مكي أبي طالب في قوت القلوب، وهذه الكتب إلى إحياء علوم الدين مسمى إحياء علوم الدين. فيقول لهم من أراد الدنيا الآخرة فليكتب الحديث، وهؤلاء كما قلت لك لا يعتنون بالسنن، لا يعتنون بها قراءة ودراية، لأنه لا يرى الحق فيها، لا يرى الحق فيها. عجبت لي أقوام يقول لك تحكيم الشريعة والطواغيت لا يحكمون الشريعة، واترك وبعدين تكلم على أئمة الكلام هؤلاء أمثال هؤلاء، يقول لك لا هؤلاء تأول ويقول إمام فلان، وبعض الناس كان يقتل من أو يحكم بالقتل أو بالسجن على من يتكلم في أئمة المتكلمين، أنت ما تفهمان الموضوع، هذا يتعبد بذلك يعني ينسب ذلك إلى الله، يدين بذلك، هذا ما في أحد يختلف في تكفيره سبحان الله. يقول من أراد الآخرة الدنيا الآخرة فليكتب الحديث فإن فيه منفعة الدنيا والآخرة. قال سمعت أبا يعقوب الحافظ يقول سمعت الخليل بن أحمد يقول سمعت أحمد بن محمد بن الليث قاضي بلدنا يقول جاء سهل بن عبد الله التستري إلى أبي داود السيجستاني صاحب السنن رحمه الله تعالى سليمان بن الأشعث إمام أئمة السنة، فقيل يا أبا داود هذا سهل بن عبد الله التستري جاء زائرا، قال فرحب بي وأجلسه، فقال له سهل يا أبا داود إن لي إليك حاجة، قال وما هي؟ قال تقضيها، قال قضيتها مع الإمكان، قال أخرج إلي لسانك الذي حدثت به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله، فأخرج إلي لسانه فقبله. وهذا يقول لك أنه كانوا يعظمون، يعني معنى استفاد من هذا أنه كانوا يعظمون الحديث. قال سمعت أحمد بن محمد بن العباس المقري يقول سمعت الحسن بن محمد ابن محمد بن الليث الشيرازي قال وأخبرناه أحمد بن الحسن أبو الأشعث حدثني القاضي أبو الربيع البلخي قال حدثني عبيد الله بن أحمد النقاش قال حدثني جعفر بن محمد المصري قال سمعنا عبد الجبار بن الشيران يقول سمعت سهل بن عبد الله يعني تستري يقول في قوله وتعاونوا على البر والتقوى قال على الإيمان والسنة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان قال الكفر والبدعة. حصل هذا أشك تفسير حسن لأنه قوله تعاونوا على البر والتقوى هذا كل بر وكل تقوى يعني في ماذا؟ في عموم. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب الذي يدخل في التعاون على البر والتقوى هو قراءة كتب السنة والتواصي بها كما قال الله تعالى تواصوا بالحق أي بالله إيمان به تواصوا بالصبر. واللي يدخل في التعاون الإثم والعدوان طباعة هذه الكتب الترويج لها التعاون الإثم والعدوان هذا واضح. والإعانة قد تكون باللسان كما أنها تكون بالجوارح تكون في إعانة قد يعين الإنسان بلسانه وهو لا يدري على هدم الإسلام. لذلك أهل السنة قالوا من دل على صاحب رأي فقد أعان على هدم الإسلام. واضح أي نعم من دل على صاحب رأي دل شخص على صاحب رأي على كتابي على محاضرتي صاحب رأي صاحب بدعة صاحب ضلالة فهمت. ولا شك أن هؤلاء المتكلمين أول الناس دخولا في مثل هذه الآثار في مثل هذه الآثار التي فيها التنفير عن سماع أهل الباطل والانصياع لهم. هذا دل على على على صاحب بدعة على صاحب رأي قال فقد أعان على هدم الإسلام. فكيف بمن والى وحارب من أجله؟ اليوم الناس تحارب من أجل هؤلاء المتكلمين والمشكل كثير منهم سفهاء لا علم لهم. يعني كثير منهم لا أقول عاطفة لأنه العاطفة تخليك أنه عندك صلة بالمتعاطف معه. يعني واحد عنده صلة بالمتعاطف معه يقرأ كتبه ويسمع محاضراته ويقرأ كتبه ويجردها فيتعاطف معه. لكن كثير من هؤلاء حتى كتبه ولا لم يقرأه ولا عناية له وممكن ولا مرة سمع به سمع بكتابه لكن هو يتعاطف معه أن الدهماء صار هكذا يقول إمام فلان جهر موضوع هو إمام في الكلام والله المستعان. يقول هنا سمعت أحمد بن أحمد بن محمد بن منصور وأحمد بن علي بن سعدوي وعلي بن بشرى يقولون سمعنا أبا عمرو بن نجيد قال سمعت أبا عثمان هذا الحيري. هذا بالنسبة للخراسانيين كالجنيد للعراقي واضح في قضية الفضل وكان يعني من العباد الزهاد. يقول من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة قولا وفعلا. واضح من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة قولا وفعلا ومن أمر البدعة على نفسه نطق بالبدعة وقرأ وإن تطيعوه تهتدوا. هذا من جناء الكلام النافع وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال وأخبرني طيب بن أحمد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال سمعت أبا الحسن بن مقسم يقول سمعت أبا محمد المرتعش يقول سئل أبو حفص سئل أبو حفص ما البدعة. هذا أبو الحفص النيسابوري قال التعدي في الأحكام والتهاون بالسنن واتباع الآراء والأهواء وترك الاقتداء والاتباع. نعم هذه كل علامة البدعة أو موجبة للبدعة تعدي بالأحكام تهاون بالسنن وهذا اجتمع كله في المتكلمين. واضح. قال وأخبرني أحمد بن حمزة قال حدثنا محمد بن الحسين يقول بلغني أن بعض أصحاب أبي علي الجوزجاني نعم هذا أيضا من من ينتسب للزهد والتقشف قال سأله كيف الطريق إلى الله قال أصح الطرق وأعمرها وأبعدها من الشبه شبه اتباع الكتاب والسنة قولا وفعلا وعزما وعقدا ونية. طبعا بعض الناس فقط كتب به يعني يخلطون بين الزاهد والصوفي الزهد محمود والتصوف يعني مذموم وإذا ذمه يعني كسم كطريقة ومذموم وأصله فلسفي يعني لا يوجد تصوف سني وكذا أصله فلسفي يعني فكرته متأثرة بالفلسفة ففيه البدعة وفيه الكفر فيه البدعة وفيه الكفر لكن هو أصله أصلا طريقة التمسك هذه الإعجمية هذه مذمومة عند السلف، ليست على طريقة أئمة المسلمين. فهمت؟ وإن كان الزهد مطلوب، الزهد ممدوح، هذا يبين لك الفرق بين الزهد والتصوف، أنه كلهم مدعوا الزهد وذم التصوف. إيه نعم، لأنه بعضهم يقول لك التصوف هو الزهد، ليس صحيح هذا. حتى أئمة التصوف الذين كتبوا في الطريق والتصوف وطريقة ما لم يقولوا بهذا الترادف، بل جعلوا الزهد من أحوال الصوفي أن يكون زيدا يعني يتضمن، لكن التصوف حقيقة حقيقة ليس هو الزهد مطابقة. فهمت؟ أن التصوف فكرة فلسفية، وهذا فكرة فلسفية، لذلك مشهور على رياضات معينة وأحوال معينة وطرائق معينة في الوصول إلى الغايات. طبعا في هذا القصد يعني طريق المسلك تجد البدعة وتجد الكفر، في من كان مبتدعا وصل به الأمر أنه وقع في بدعة، بدعة اعتقادية أو بدعة قولية أو بدعة عملية أو بدعة في السلوك أو بدعة في العبادة، وفي من وصل فيه الأمر إلى الكفر، إلى الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. فهمت؟ وصل بهم إلى كما ترى الصوفيين من عباد القبور. واضح؟ إيه نعم. لكن وجود بعض الذين نسبوا للتصوف على أنهم زهاد متقشفة، وجد منهم البعض يتكلم بكلمات حق ولم يتلطخ بأودار عقائد المتكلمين يعني الجهمية، هذا موجود في بعضهم. فهمت؟ وجود بعض الناس كانوا كذلك كما ذكرنا في الجنيد، لكن لا يعني أن لهم السلامة، سلامة الأئمة في السنة المحضة، هذا لا لا، هذا مسألة أخرى. ولذلك مثال هؤلاء ينتبه لكلامهم يعني، ولذلك أول يحقق حتى لا يظلموا، لأنه كثير مما ينسب لم تجد مثلا بلا إسناد، قال الجنيد قال الجنيد قال الجنيد، هو مكذوب عليه منحول عليه باب الإنصاف والعدل، لكن مما صح إليه ليس كل كلام قاله يعتبر صحيح، لابد يوزن، لأنهم ليس عندهم العلم السنن المحض تفصيلا الذي يوجد عند الأئمة الذين كتبوا الإسناد واعتمدوا. واضح؟ هنا فلا يعترض بأمثال هؤلاء على طريقة السلف، هذا المقصود يعني. وإنما إذا قالوا الحق قالوا هذا كلام حق جاء الموضوع. وبعض كان يريد كالهروي وغيره كان يريد أمثال هذا الكلام من الجنين يلزم به الصوفية اللي موقعه في البدع، كان يريدون مثال هذا الكلام ليلزم به الصوفية. قل طيب لست ترى الجنين سالكا على طريق؟ قلوا نعم. قل انظر الجنين ما يقول، علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، كل الطرق مسدودة إلا من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنيد يقول اكتب الحديث وأنت لا تكتب الحديث، الجنيد يقول اطلب العلم وأنت لا تطلب العلم، هكذا يحتجون عليهم يعني كنوع من الإلزام. قال نعم، لأن الله تعالى قال وإن تطيعوه تهتدوا. فسأل كيف الطريق لاتباع السنة؟ قال مجانبة البدع واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام وأهله، والتباعد من عن مجالس الكلام وأهله، ولزوم طريقة الاقتداء والاتباع. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو يعقوب ورى محمد بن عباس العصمي قال سمعت أبو بكر بن أبي عثمان يقول آخر كلمة تكلم بها أبي يعني أبو عثمان حيريا، سمعته يقول خلاف السنة في الظاهر من رياء باطن في القلب. كلهم يأبون مخالفة الظاهر، يعني كل هذا في ذم التأويل واللجوء إلى مضايق الباطنية. قال أخبرنا غالب بن علي ومحمد بن حسين بن المرزبان قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب الرازي قال أخبرنا ابن أبي حاتم قال كان أبي يعني أبو حاتم الرازي رحمه الله كان أبي وأبو زرعة يقولان من طلب الدين بالكلام ضل. نعم، هذا أثر السند صحيح، من طلب الدين بالكلام ضل. هذا الضلال الذي يعنونه هنا إذا كان طلب على أصول الدين إمام الله الملائكة والرسل الكتب بعلم الكلام الذي شرحناه من قبل، ضلال، ضلال أكبر، ضلال مبين، لأن هذا يدخل في التحاكم الطاغوت، هذا هو التحاكم الطاغوت. ناس مصدعة ناس والتحاكم بعدين إذا سألت على أئمة المتكلمين يقول لك معذورين بالجهل وبالتأويل وينسب عليهم الولاء والبراء، هذا هم أئمة وشيوخ هؤلاء هم أئمة وشيوخ اتحاد من الكفر والطاغوت. هذو شيوخه. ألم ترى إلى الذين يزعمون، هذا المتكلمين تطبق عليهم الآية، يزعمون دعوة لا في التحقيق أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون بل يقدمون ويؤثرون العقل على النقلية، الفلسفة على الوحي، أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. انظر هذا الضلال الكبير، طلب الدين بالكلام. وإذا قيل لهم معشر المتكلمين تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول كتاب السنة، رأيت المنافقين هيبة الكلام، يصدون عنك صدود إعراض كما قال مجاهد، يعرضون. والرازي لما كان يتكلم في الدين ما كان يعلم أن الله أنزل كتاب اسمه القرآن ومن عند الله وفيه وحي، ما كان يعلم أنه فيه صحيح بخاري وصحيح مسلم، كان يعلم في حديث وفي صحيح بخاري وصحيح مسلم، في كتب سنة، في تفسير وفي آثار وفي إسناد. الجويني كان يعلم، ما كانت ساكن في ما أدري وين، لا كان يعلم، كانوا يعلمون، وبعضهم كان يقرأ هذه الكتب باب الإجازة والتبرك، خاصة كما وجد بعد ذلك في آخر أشاعرة، وكان يجيزون في الكتب الستة إجازة فقط. لكن إذا حان وأرادوا تحقيق هذه المسائل اللي يسميها الرازي المطالب العالية، مقاصد الكبرى اللي علق الله عز وجل بها الكفر والإيمان والخلود في النار أو الخلود في الجنة، قالوا لا، هذه تطلب من عند أرسطو وأفلاطون كتب الفلسفة. وإذا قيل لهم تعالوا، قيل لهم ليش؟ ليس شرطا أن يدعوهم شخص بعينه، الكتاب نفسه يدعوك، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، أينما وجد القرآن فهو داعي ونذير، فهمت؟ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهذا حال المتكلمين، من طلب الدين بالكلام ضل، من طلب الدين بأصول الكلام ضل. ممكن يكون الضلال أصغر كوسائل، يستعمل ألفاظهم طريقتهم، لأن عندهم طريقة، فاستعمال ألفاظهم ضلال. وإن قال أرد على الباطل، قال السلف وإن ذب عن السنة، أسأل الله العافية والسلام. إذن الضلال حاكم عليه من كل وجه. لماذا؟ لأن الله عز وجل بيّن لنا طريق الهدى. طريق الهدى يا جماعة ليس اجتهاد، هذا معنى كلمة الأوزاعي، هذا زمان تمسك وليس زمان تعلم. هو يقصد الأوزاعي في أو ضمن الأثر يدخل هذا المعنى، هو أن طريق الهدى ليس اجتهادي أنني أختار وكذا، لا، يعني من الاجتهاد من جهة الاختيار، وإنما هو يحتاج إلى بذل جهد واستعانة بالله وصبر، يحتاج من جهة الجهد، لكن من جهة التفكير طريق الهدى واضح بين في الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فهو لا يفتقر إلى اجتهاد في الاختراع وفي الترجيح أي الطرق أفضل، والله الطريق هذا أو الطريق هذا أو المسلك هذا، هذا أمر واضح ألزمته لو كنت تدري أو لا تدري، ألزمته، فصار فيه يعني انقياد وقبول يجب عليك أن تسلكه. هؤلاء رأوا أن طريق الأنبياء مع سهولته ووضوحه وموافقته للفطر، لكنهم أبوه إما استكبارا وإما إعراضا، فهمت؟ وإما جهلا بقدره، وزين له الشيطان طرق المتكلمين، فقالوا هذه الطرق هي التي تفيد لنا، إيش تفيد لنا الذي نرمي له من الاستقرار والطمأنينة والراحة النفسية والإجابة عن هذه الأسئلة الكبرى المصيرية، هذه موجودة في الفلسفة. فلما ذهبوا ازدادوا حيرة. تعرفون ماذا قال الرازي حين موته في كتابه أقسام اللذات؟ تعرفون الجويني ماذا صار له بعد في على فراش موت ماذا قال؟ والغزالي وكل هؤلاء ماتوا متحيرين، حتى الأشعري سيأتي معنا آثار مات متحير بسبب تكافؤ الأدلة. مسألة تكافؤ الأدلة هذه ترد على من؟ على من كثرت عنده الشبه، فاستوت عنده حجج الخصوم، فصار لا يميز أين الحق من الباطل، هذا له حجة، هذا له حجة، هذا له حجة، هذا له حجة، فعنده كلهم تكافأت أدلتهم، تكافأت يعني استوت، فلا ترجيح بينها. أنت يكفيك إذا قيل لك هذا الطريق في أفلاطون، في أرسطو، وفي طريق آخر في الفارابي، وفي ابن سينا، وفي طريق آخر في فلان وفلان وفلان، ثم في طريق آخر فيه مالك وسفيان وحماد وحمدان والسفيانان والشافعي والأوزاعي وحمد بن سلمة، نعم، والشافعي وتلاميذه أحمد الإمام رحمه الله، وهؤلاء خلاص تقول أنا على طريق هؤلاء، تمشي بعد مباشر تختار طريق الأخيار. هذا هو الحاصل اليوم يا جماعة، ترى هذا يعني مع أنه واضح، لكن هذا الحاصل اليوم. لما جاءت مسألة، أي مسألة من المسائل، لا تسأل أين الشيخ فلان ولا الشيخ علان، قناة علان وقناة فلان، وبحث علان وبحث ترتان، لا لا لا، الكتب القديمة أو الكتب الأولى التي قررت وحققت أهل قول أهل السنة، نبحث عن ما قال السلف والتزمه وعض عليه بيدك، لأنه سترى من ينزعك عليه، مرات ينزعك عليه باسم الكلام كحال الأشعرية، واليوم لهم سعار في هذا الأزمنة ينزعونك، وكيف تأخذ هذا الأثار ويلفون عليك بعلم الحيلة، نسميه علم الحيل، يسموه أصول الفقه. هذا العلم بعض مباحثه أو كثير من مباحثه هي كلامية، وبعض مباحثه هي على معاكسة الأثر. يعني كي تقرأ مثلا في علم أصول الفقه أن قول الصحابي ليس حجة أو محل خلاف، أنت الآن رك تضرب كل عقائد للسنة، يعني تضربها ضرب على، لأنك سترد كل ما ورد لك أثر عن صحابي في مسألة بعينها، تحسم الخلاف، ها، نطة قفز إلى ذهنك ذلك البحث الكلامي بين قوسين الأصولي أن قول الصحابي فيه خلاف، فقلت أنا مخير بين أقول قول عمر وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبين أن لا أقول بقول مشهد رأي ولا آل. هذا تضرب كتب السنة، شو ياك واحد ياخذ له فكرة يقول كلها الإجماع صعب ينعقد بعد القرون الثلاث كما قال ابن حزم، والإجماع لابد يكون نطقي ومن كل الجهات وكذا، تنط له فكرة مثل هذه قال بها المتكلمون، يعني المتكلمين مع الدعاء بإثبات الإجماع، بس لما تنظر في شروط الباقلاني وغيره هي موجودة عند الجويني في الورقات وغيره، هذا كمتر وأتكلم عليه في البرهان وغيره من كتبه، تجد الإجماع لا إجماع يعسر أن يوجد بتلك الصورة التي يذكرونها، وما وجد من الإجماع سموه ظني، وبالتالي لن يكون عندك هيبة للإجماع. إذا قلنا أجمع السلف على هذا المعنى سيصير في قلبك ما ذلك اليقين، هذه مفسدت تلك العلوم، مفسدت تلك العلوم الضارة، لأنها تزاحم علوم أهل الإسلام وتنقضها وتضعف اليقين فيها. فانتبه يا أخي، إياك ثم إياك، هاي نصح، إياك ثم إياك ثم إياك من أن يستزلك هؤلاء إلى الباطل. لذلك القرآن لما تقرأ في هذه النقطة، نقطة ماذا؟ التمسك بالحق والثبات عليه عند المنازع، لأنه سينزعه بعلم الكلام، في واحد حينزعك باسم السلفية واسم الأثر، في من ينازعك بهذا يقول لك أنا أظن سلفي، اللجنة ما تقول هذا الكلام، والهيئة فلان كذا ما تقول هذا الكلام، والشيخ الفلاني شيخ المشايخ وبقية السلف وإمام الأئمة وبحر غيره لا يقول هذا الكلام، وأنت مخالف لعلماء زمانك، وفي شخص آخر يأتيك باسم الجهاد واسم القتال يقول لك أنت مخالف لشيوخ الجهاد، وأنت تعطل المشروع، وأنت ضد كذا، وأنت ضد كذا، كل واحد سيأتيك بشيء مما اعتاده، وحاول أنه ماذا؟ وحاول أنه ينازعك به على اتباع الأثر. أنت خلي عندك مسلك ترتاح فيه. يحيى بن معين مع المشابهة، يعني لما كان يتكلم في الرواة بكى مرة فقال لعننا نتكلم في أناس حطوا رحالهم في الجنة، هذه الكلمة عرضت على ابن أبي حاتم في الميوقة، لعلك تكلم على ناس يطروا هذه الحكاية، المهم لعلك هؤلاء الناس لعلهم لعل رجع من الله سبحانه أنه حطوا رحالهم في الجنة، فأنت تتكلم ناس يعني لهم قدم صدق في الأمة ولهم فضل ولهم خير ودرسوا. الإمام أحمد يا ناس كتب 10 ملايين إسناد بيده كما ذكر ابن عبد الله، 10 ملايين، هذا غير الذي يحفظه، لكن 10 ملايين أسانيد مختلفة وطرق، فأمثال هؤلاء يعني الله تبارك وتعالى جعلهم آية في أرضه. فيصعب أنك واحد يريد أن يصل إلى الحق من غير طريق هؤلاء، يستحيل، ما نقول يصعب من باب أنه يمكن، لا، لكن من باب الاستبعاد المطلق، لأن طريق هؤلاء طريق حفظ به الدين هو الإسناد، غير طريقة ولا تضل. وانظر الحاصل اليوم، الحاصل اليوم كل مسألة، كل فقرة، كل لفظة، كل معلومة، كل معنى يكون منبترا عن الأثر في انقطاع تجد فيه الضلال العميق حتى مسائل فقهية. فانتبه بارك الله فيك. لذلك يقول هنا رحمه الله: أخبرنا غالب بن علي ومحمد بن حسين المرزبان قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب الرازي قال أخبرنا ابن أبي حاتم قال كان أبي وزرع يقولان: من طلب الدين بالكلام ضل. اللهم لطفك يا رب. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن محمود قال أخبرنا محمد بن أحمد الحافظ قال ذكر أحمد بن منصور الشيرازي، أحمد بن منصور الشيرازي قال سمعت أبا عمر محمد بن علي بن محمد بن بلبل الزنجاني يقول سمعت أبا يعقوب إسحاق بن عبد الله الزعفراني وأبا طالب يقولان سمعنا سهل بن عبد الله وقيل له إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال حتى يموت ويصب باقي حبره في قبره. يعني تمسك بالأثر والحرص على كتابة الإسناد. قال رحمه الله: أخبرنا حسن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الله بن موسى السلامي أو السلامي نعم حدثنا أبو أحمد عبد الله بن إبراهيم الأصبهاني قال حدثنا ابن أبي أخي ابن أخي أبي زرعة الرازي قال سمعت أبا زرعة الرازي يقول رحمه الله: لا تذاكروا من لا يحسن فيشكككم فيما تحسنون. قال أخبرنا منصور بن عباس قال أخبرنا حسن بن محمد بن حبيب قال حدثني منصور بن عبد الله الأصبهاني قال سمعت أبا الحسن عمر بن واصل العنبري يقول سمعت سهل بن عبد الله يقول: مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في الآخرة، من دخل الجنة في الآخرة سلم ومن دخل السنة في الدنيا سلم. كلمة ما شاء الله، وهذا دائما كلمة هؤلاء لما يقولوا كلمة من الحق تجد هكذا كلمة طيبة في الوعظ، أن السنة في الدنيا كمثل الجنة في الآخرة. هذا الأثر، ليدخل الجنة سلام كما قال ربنا، سلام سلام من كل شيء، من الأمراض، من الآفات، من العاهات، من سماع الأذى، من كل شيء. كذلك الذي يدخل السنة سلام معافى، اللهم لك الحمد، معافى من الأهواء وأوضارها ومن الآراء ومن الفهوم المستحدثة والشذوذ والتفرد. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالسنة والمحافظة عليها إنه الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وإذاك الأوزاعي لما رأى رب العالمين في المنام قال اللهم قال اللهم حين على الإسلام، قال يا أوزاعي والسنة، والسنة السنة سفينة نوح كما قال مالك رحمه الله، لا إله إلا الله. قال سمعت أبا يعقوب يقول سمعت الخليل بن أحمد يقول سمعت أبا الحسين الطبسي يقول سمعت أبا سعيد الإصطخري، هذا أحد فقهاء الشافعية من أصحاب الوجوه، أصحاب الوجوه، هو عراقي بغدادي وكان له اختياراته، تفرد شوي، لكن هو في الجملة كان منافر للمتكلمين، هو أبو العباس بن صريج، وهو الذي أفتى القادر بالله على قتل الصابئة لما قال له سألوا قال ماذا ترى؟ قال اقتلهم، كانوا يزعمون أنهم موحدين يعبدون الكواكب، فقال اقتلهم ولكنهم أعطوهم مال فجابونا عن قتلهم أو هكذا، الله المستعان. لكن هذا أبو سعيد الإصطخري كان من قضاة الشافعية، الحسن بن أحمد كان من قضاة الشافعية وكان يعني منافر للمتكلمين. وهم الشاهد يقولون فقال له وجاءه رجل فقال له أيجوز الاستنجاء بالعظم؟ قال لا. قال لما؟ قال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو زاد إخوانكم من الجن. فقال له الإنس أفضل أم الجن؟ قال بل الإنس. قال فلما يجوز الاستنجاء بالماء وهو زاد الإنس؟ شوف المعارضة. قال فنزع عليه وأخذ بحلقه وهو يقول يا زنديق أتعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وجعل يخنقه فلولا أني أدركته لقتله، أو كما قال. وهذا معروف يعني كمبدأ، مبدأ المعارض العقلي الذي أسسه الرازي لهم كما قلت لكم في المجلس السابق، إن شاء الله لما تكلم الأشاعرة نحاول نفصل فيه قليلا. المعارض العقلي هو كما قالها له بشر بن بيس سنته، سنة بشر، وبئسة السنة هي، واضح. قالوا له إنهم يحدثوننا بالأخبار، قال بشر فغالطوها بالتأويل، ف فإذا غلطتموه بالتأويل رددتموها بلطف ولم تردوها بعنف. هذه سنة بشر. حدثك حديث صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. شوف القبول هكذا، فهمت؟ بيقول لك هو له معنى، إن لهذا تفسيرا. وكانوا هم يفهمون من نصوص الصفات عموما التشبيه، يعني التمثيل، وضع التمثيل بالمخلوقات. ولذلك كما قال إسحاق أنهم قالوا عن أهل السنة مشبهة، قالوا هم المشبهة. حقيقة أمر هم المشبهة، نعم، لأنه هو يفهم التمثيل لا يرى فارقا، مع أنه في المخلوقات يثبت الفارق. أنا إذا قلت لك الآن رأيت يدي أسد ويدي فأر ويدي طائر ويدي كذا، وسميتك جملة المخلوقات، أنت تلقائيا تميز بينها بالإضافة. كل ما أضيف لك اليد إلى شيء حتى إن لم تره، لكن يكون عندك ماذا؟ يكون عندك فهم ومعنى أن هذا غير يد الآخر، هي المباينة. ولله المثل الأعلى، سبحانه لا إله إلا هو جل وعلا. فإذا قلنا يد الله تليق بالله، يد الإنسان تليق بالإنسان. فالإضافة هنا إضافة صفة لموصوف وتليق بالموصوف، فالإضافة هنا تفرق. واضح؟ فهم يغالطون بمثل هذا. ولذلك لما حدث رجل، كما ذكر عبد الرحمن المهدي، لما حدثه رجل أنه بحديث خلق الله آدم على صورته، فقال جهمي، رجل جهمي يقول عجنها بيدي هكذا، عجن بيدي هكذا. فقال عبد الرحمن المهدي كلمته المشهورة، لو كان لي سلطان لاستتبت الجهمية أو نحو هذا. يعني هكذا كانوا يفهمون، نسأل الله السلامة والعافية. فقال له ذلك، يا زنديق أتعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أخبرنا أبو يعقوب، حدثني أحمد بن أبي عمران، حدثني محمد بن الحسين هو السلمي. هذا محمد بن الحسين السلمي، هذا الذي كتب للصوفية طبقات ولو تفسير، طبعا هو رجل مجرم جدا، يعني كان كذاب يضع الأحاديث لهم لينصرهم يعني. قال سمعت محمد ابن أحمد الشبهي يقول حكى أو يحكى عن أبي عثمان هو الحيري مر معنا، قال بملازمة السنة يصل العبد إلى شريف الأحوال. يعني كان يقول يا صوفية أنتم لا تصلوا بتلك الرياضات الهندية والفلسفية، الوصول بالسنن بالاتباع. قال أخبرني طيب بن أحمد، أخبرني محمد بن الحسين، سمعت أبا نصر أحمد بن محمد بن حمد السجزي، كذلك يتنزع المتكلم يعني أحسن. قال سمعت أبي يقول قلت لأبي العباس بن صريج، هذا أيضا من الشافعية أصحاب الوجوه، هو منافر أيضا للمتكلمين وشنيد عليه. قال له ما التوحيد؟ قال توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين، هو التوحيد الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام، عليهم الصلاة والسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أصل الأصول. قال وتوحيد أهل الباطل، اسمع شوف، قال وتوحيد أهل الباطل يعني المتكلمين كما جاء عنه في الرواية، قال الخوض في الأعراض والأجسام، وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك. إذن لذلك المعتزلة يسموا أنفسهم أهل توحيد، حتى أنه من الأشياء التي تذكر في كتب المعتزلة مسألة أن الخياط أو الخياطي، هذا أحد رؤوس المعتزلة الشديد الكفر والمنابذة لأهل الإسلام، سئل عن سفينة، عن سفينة أظهر فيها شخص العلو، يعني كانوا جماعة ركبين مع شخص فأظهر العلو، صفة العلو لله سبحانه وتعالى أو القرآن كلام الله غير مخلوق، وأظهر تكفير المعتزلة، يعني يقول كلام الله غير مخلوق، والذي يقول مخلوق كافر، المعتزلة كفار عليه لعنة الله، هم ركبين في السفينة، ماذا تقول في هذه السفينة؟ فقال هذه السفينة دار كفر، هو يقول هكذا يعني التطبيق. قال وأهلها كفار لأنهم ردوا بماذا؟ بالكفر وتكفير أهل التوحيد، يقصد نفسه. ويسموه وذلك بشر مريسي عنده كتاب اسمه التوحيد، وكلهم كتبوا التوحيد، التوحيد يسموا نفسهم أهل التوحيد. فما هو التوحيد عندهم؟ قال لك التوحيد هو الخوض في الأعراض والأجسام، وهذا لعمري كلام عظيم حقيقة، لأن دليل الأعراض عند القوم هذا أصل الأصول، أعظم دليل وهو أقنوم وينبوع الضلالات ويعسوبها. هذا دليل الأعراب الذي تلقوه من الفلاسفة، وجد في ما يشار إليه في كتب أفلاطين أفلاطون أو أفلاطين وأرسطو، لأنهم أصلا عندهم التوحيد هو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. لما يقول إثبات وجود القديم أو الصانع، هذا التوحيد أن تثبت وجود الله. قالوا ولا نتوصل إلى إثبات وجود الله إلا إذا قلنا هذا العالم الذي نسكنه حادث، ولا نتوصل إلى أن هذا العالم حادث حتى نقول بحدوث الأجسام. وكيف نثبت حدوث الأجسام؟ قالوا نثبته بحدوث الصفات، ومن هنا عطلوا الصفات. لذلك عندهم هذا التوحيد. وإذا تذكرون كاين مسألة مشهورة جدا في كتب المتكلمين، وهي مسألة أول واجب على المكلف على العبد، ما هو عند المتكلمين؟ يقولون أول واجب على المكلف النظر. أتدرون ماذا يقصدون بالنظر؟ هو النظر في دليل الأعراض. دليل الأعراض هذا هو المقصود به بأول واجب على المكلف، أنك تنظر في دليل الأعراض، هذا الدليل الطويل المعقد الذي كله ضلالات وانبنت عليه كفريتهم، لأن وجود الله أمر فطري إلا من فسدت فطرته من شرذ مقاليل. أما الأصل أن وجود الله أمر فطري بالضرورة والحس والفطرة والعقل، أمر واضح في النفس. لكن هؤلاء القوم الله المستعان شجعلوا هذا التوحيد، ولذلك عندهم التوحيد هو إنكار الصفات، نفي الصفات، يسموه التنزيه، هذا هو التوحيد. وعندهم الشرك هو أن تثبت الصفات، وإذا إيش يسموه أهل السنة؟ يسموه مجسما مشبها، واضح يسمونهم كذلك، مع أنه أهل السنة لا يقول الله جسم ولا ليس بجسم، لا يثبتون ولا ينفون، لأن هذا الألفاظ مجملة ولم تأتي في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا. لكن أقول لك ماذا يقولون عنا، فأنت هذا التوحيد الذي جاءوا به نجزم يقينا ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبي قط، أنه دعا قومه إلى أن ينظروا في دليل الأعراض ودليل الحدوث وكذا. أبدا، كل الأنبياء تقرأ في القرآن اعبدوا الله ما لكم إلا غيره، هذا أمر فطرة. ثم أصحاب فتحوا الدنيا كلها وما دعوا واحدا من عجم الفرس أو الروم أبيض أو أسود أو أحمر، دعوا لهذا الدليل، قالوا اعتقده إلا لا تكون مسلم. وإذا تأتي مسألة عندهم اسمه إيمان المقلد، لبعض الناس دخلها أهل السنة الجماعة، إيمان المقلد هل إيمانه صحيح أم لا؟ هم يقصد المقلد الذي لم يستدل بدليل الأعراض وحدوث الأجسام، وجد أبا يشهد لا إله إلا الله مع رسول الله فقال ولم يستدل، هل هذا ينجو أم لا؟ بعض يكفره في الدنيا، وبعض يقول هو معاذ مع المسلمين في الدنيا لكن أمره إلى الله، وبعض يقول في الآخرة هالك. متكلمين بينهم صراع بين هذا، حتى الأشاعرة الذين يزعمون أنهم يحاربون التكفير هم أكبر ناس يكفرون بغير حق، ويكفرون بما لم تأتي به الرسل عليهم الصلاة والسلام، مثل هذا الدليل كفروا به الأمة. وحقيقة كلامهم تكفير، لأنه عنده أنت إذا لم تعرف ربك بدليل الأعراض وحدوث الأجسام أنت لم تعرف التوحيد، هذا هو التوحيد. فإذا شخص لم يدرس، وكثير منكم وكثير من العامة الذين لا دراية لهم بهذه الأشياء لا يعرفون هذا الدليل ولا يسمعون به، بل طلاب العلم لا يعرفون ماهيته ولا حقيقته، ممكن طلاب العلم لا يعرفون. فعند هؤلاء على التحقيق على أصل ما ذكروا أنهم لم يعرفوا التوحيد، فالتوحيد عندهم الخوض في هذه الأمور، وإذا كرتبوا ضلالات على هذا الأصل. لكن هم في الأخذ بدليل الأعراض، مثلا الكلابية وحنتكلموا عليهم، دليل الأعراض يستدلون به هم والأشعرية على نفي الأفعال. فإذا أرادوا أن ينفوا النزول والمجيء والتدلي والهرولة والمجيء واضح، والكلام بمشيئته وقدرته والضحك والغضب والرضا والمحبة، هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى نفوه بدليل الأعراض، لقلنا من قبل ما لا تقوم به الحوادث، استحالة قيام الحوادث بالله. أما إذا أرادوا نفي الصفات الذاتية هي اليدان والرجلان استدلوا بدليل التركيب. أما المعتزلة والجهمية الأولى فإن دليل الأعراض عندهم ينفون به كل الصفات الفعلية والذاتية، فهمت؟ لذلك هذا التوحيد أهل الباطل، أهل الكلام، أهل الكفر، أهل المتكلمين، هو الخوض في الأعراض والأجسام. قال وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك. وذلك في الكتاب ذكر أثر عن مالك يقول محال أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته الاستنجاء ويعلمهم التوحيد. قال والتوحيد هو قول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى ينظروا في دليل الأعراض حتى يثبت وجود الله أبدا. قال حتى يقول لا إله إلا الله ويشهد أني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. هذا توحيد المسلمين والمرسلين عليهم السلام. قال بعد ذلك سمعت أحمد بن حمزة يقول سمعت علي بن الحسن بن المثنى يقول سمعت أحمد بن محمد بن أبي سعدان يقول من جلس للمناظرة على الغفلة لزمه ثلاثة عيوب، أوله جدال وصياح، وأوسطه حب العلو على الخلق، وآخره حقد وغضب. ومن جلس للمناصعة فأول كلامه موعظة، وأوسطه دلالة، وآخره بركة. من يريد هذه الأثار وابن بطة أورد كثير منها في الإبانة في قضية حال المتكلم، أنهم أهل جدل، المتكلمين قطعا ويقين يدخلون في قوله تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، الذين يجادلون بالحجج، يجادلون بالحجج الكلامية بالفلسفة فقط، لا يجادلون بالقال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم. لذلك بعض هؤلاء وصل به الحال من هؤلاء الأشعرية أنه قال يستحب أن دليل أعراض خلوص أجسام إذا جئت تدخل في الإسلام أن تقولها، أن يلقن، يعني لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله الكافر هذا يلقن ويلقن دليل أعراض خلوص أجسام الكفر يعني سبحان الله. وبعضهم قال يستحضر عند تكبيرة الإحرام، يستحب تجي تصلي تستحضر عند تكبيرة الإحرام هذا الدليل، لأنه هو عنده تحقيق التوحيد، هذا غاية الغايات. وهذا الذي يعني يؤخذ على الجني مثلا، مع أنه ليس على طريقتهم في الكلام كما ذكرنا، أنه يتكلم فقط على الربوبية بالمفهوم العام، ربوبية الوجود، أن الله موجود، هذا غاية غايات. وبعضهم فسر به كلمة التوحيد لا موجود إلا الله، هذه أبو جهل يعرفها، أبو جهل ما يحتاج إلى لا طرق كلامية ولا شيء، الله موجود هذا يعرفه كل الناس. فرعون في تجبر كان يثبت ذلك في الباطن، لقد علمت، يقول له موسى عليه السلام ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. لذلك أنت ممكن تجد بعض الناس ملحد، كل واحد في ملاحد مدهورية، نعم القرآن ذكره في مدهورية وفي طبائعية، وهم اليوم صار لهم امتداد بأنواع وأشكال، في ناس تنفي وجود الله، لكن هذا النفي لا يجعل أن الغاية هي توحيد، هي توحيد الوجود أو توحيد الربوبية بأن الله موجود، لا، هذا فسدت فطرته ويبين له الحق وضح بدليله وتقام الحجة. فإذا رجع لا يكفي فقط أن يثبت وجود الله، بل لابد أن يقر بأن الله معبود بحق، لأنه وجد أيضا صنف من الملاحدة خاصة المنتسبين للإسلام ومن بني جلدتنا العرب، يعني في غالبهم منتسبين للعرب، وجد منهم من يثبت وجود الله، يقول لك الله موجود ويصوم رمضان ويصلي ويصوم وممكن يظهر شعاع وملحد. كيف قلت كذلك؟ أنه عنده الإلحاد في الأمر، في من له إلحاد عنده إلحاد في الخلق، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، يلحد في الخلق كفرعون وما رب العالمين، ألحد في الخلق، في من ألحد في الأمر يقول لك هو رب العالمين لكن لا يحكمني، لا يلزمني أمره ولا نهيه، والإنسان حر، هو ينشئ لنفسه طريقة في الحياة، سواء في الأمور الحلال والحرام، أعراض، أموال، أديان، الحكم على الآخرين، التعامل معه، لا تكون منطلق ديني بمنظومة دينية أو بوحي مستند إليه، لا، هذا أمر حرية راجع للبشر. بعض الناس يؤسس لهذا، هذا ملحد، هذا ملحد في الأمر، فهمت ولا لا؟ لأنه هذا نقد لا إله إلا الله بمعناها المتضمن، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ومن متضمنها إفراد الله بالطاعة. وإذا تجد محمد بن إسحاق في التفسير يذكر كثير النبي حاتم عنه ينقل، لما يأتي تفسير كلمة لا إله إلا الله يفسرها بالمعنى المتضمن، ليس له شريك في أمره أو لا شريك له في أمره غيره، واضح بالمعنى هذا أنه ليس لله شريك في الأمر، وهذا ليس معنى مطابق للا إله إلا الله، أنا لا معبود يدخل في المعنى من العبادة، التنبيه على هذا الأصل وقضية الاستسلام لله عز وجل. إبليس هذا رد أمر واحد، أمر واحد فقط رده، فصار به كافر. فكيف بمن لا يقبل كل أمر يأتي من الله سبحانه وتعالى يرده أو يجعله محل الاختيار؟ يعني شيء تأخذ به أمر نسبي، حبيت تلبس حجاب، ولا تسمع هذا الناس يقولوا، حتى بعض العامة تسربت لهم هذه الأمور بسبب المسلسلات والتوك شو والبرامج. قل هو حر يا أخي في المعاصي، أنت تتكلم فيه في معصية. السلف لما يتكلموا على العاصي يتكلموا على عاصي مذنب مقصر يعرف نفسه عاصي. إيه نعم، ممكن تجد عاصي جريء مثل الذي قال بعثت علي رقيبة إليك عني وما لا أسمع لك، لكن في نفس الأمر ما تجد له استحلال بما يقول أو بما يفعل، أو أنه يرفض حكم الله عز وجل في المعصية التي يفعلها. لا، العوام اليوم وجد هذا فيه، يقولوا كذا حر تلبس حجاب. وهذا بعض الله شخص قالها مرة، قال يلبس حجاب يلبس، واللي حب يتعرى يتعرى، هو حر. وبعض الناس يبلوا هذا الأسلوب في الدعوة متزن، تبي في بعض الناس أغبياء أغبياء زنابق يبلوا هذا الأسلوب متزن. يعني شوف يسموه، شوف بعض الدعاة يقول هذا الناس هو حر. الله عز وجل أعطى الاختيار للناس كما قال بعض الطواغيت، قال أعطى الاختيار للناس أن يكفروا به أو يؤمنوا به. أعوذ بالله، أعوذ بالله، الإرادة الشرعية هذه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولماذا شرع الجهاد إذا؟ ولو كان الله عز وجل كما تقول لعنة الله عليك كذاب، ولماذا أمر بالجهاد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ لا تبقى في البيوت، أعوذ بالله تعالى الله عم يكون هذا موجود كثرة. ولذلك من الأشياء التي يحمد الله عز وجل عليها الإنسان في زمن فتن هي الاستسلام لأمر الله. إياك أن تسلم هذا تحت أي ضغط من الضغوط، كل راعي يكون مذنب، لكن مهما كانت سارع بالتوبة والأوبة إلى ربك سبحانه. هذه التوبة هذه علامة على أنك تعتقد التحريم. وجود اللوم في القلب وضيق الصدر عند الوقوع في المعصية هذا الدليل أنك ترى التحريم. فمن هذا الجانب فيه رجاء. في ناس أخرى لا، يرى نفسه حر يفعل ما يشاء كما أنت حر، يراك أنت حر. وإن كان الحرية حتى من جانب الالتزام بالدين، لا، في الالتزام بالدين يبدأ ينتقد، والحرية فقط في الالتزام بالفسوق والفجور، أما الالتزام بالدين لا، في انتقاد. يقول لك ليش اللحية، ليش كذا، ليش تقصير الثوب، ما هو كذا، وليش كذا، يعترض. وانت ليش لابسة حجاب، وليش تغطي وجهك. واحد من الزنادقة هؤلاء يعني كثير منهم يقول هذا اللي تغطي وجهه ليش، يعني ليش تغطي وجهه، الله أعطاك جمال أبريزي. شوف الكلام، شوف هذا طار الكلام موجود عند الصوفية. كل من الذي يقال هي أفكار فلسفية وجد عند الصوفية، هي يعني مسألة أنك تظهر وجهك إظهار للجمال. شوف الأمر، طيب إظهار للجمال روح تعرها أصلا، ما تلبس ولا شيء إذا تشوف هذا إظهار للجمال، ليش أنت ساتر نفسك؟ وهذا وجد عند بعض الصوفية، كان يقول بهذا، بعقيدة موجودة عند بعض هؤلاء المخاريق، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك الإلحاد لا يحصر في جانب أنه لا يرى وجود الله عز وجل فقط، هذا الملحد. لا، في ناس ملاحدة في الأمر، ونحن ندين الله جل وعلا ونلقى الله بهذا بإذن الله سبحانه وبحمده ما ثبتنا ووفقنا لذلك، أن المتكلمين ملاحدة، كما أنه ملاحدة في باب معرفة الله، في باب الأمر ملاحدة، لأنهم يقدمون عقولهم على وحي الله سبحانه وتعالى. قال أخبرنا أبو يعقوب، وأخبرنا محمد بن عبد الله، قال أخبرنا دعلج بن أحمد، قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل الدرجاني، قال أخبرنا أبو العباس الزوزني، قال حدثنا أحمد بن منصور الشرازي، قال سمعت أبا الحسين محمد بن عبد الله بن محمد بن بشر الفسوي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله من الفرقة الناجية من 73 فرقة؟ فقال أنتم يا أصحاب الحديث. الله أكبر. قال أخبرنا طيب بن أحمد، قال أخبرنا محمد بن الحسين، طبعا هذا جاء في رؤيا الناس، وإلا الأئمة نصوا على هذا كأحمد وشيخ يزيد مهروم عبد الله مبارك، كلهم نصوا على أن الفرقة الناجية هم أصحاب الحديث. طيب واحد مرة سأل سؤال، قال ليش عينوا أصحاب الحديث؟ هل في النص دلالات؟ نقول نعم، والقول الأئمة استدلوا بالنص، لأنه في أحاديث الفرقة الناجية 73، ما الأحاديث الأخرى في الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. فنظروا من هي الطائفة التي حفظت الدين واعتنت بالأسانيد ولم تبدل، وحفظت علينا قرآن ربنا تلاوته ودرايته وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أصحاب الحديث. إذن هذا محفوظ الميراث، وهذا يشهد لهم به من كما ذكر الخطيب في شرف أصحاب الحديث أثر في هذا، أنه يشهد به حتى المعتزلة. وليت لولا أهل الحديث حتى المعتزل ما يجد ما يستدل به. ثم أهل الحديث عقائده متسقة، يعني في براهين نقلية وبراهين عقلية أنه ما قالوه متسق في الشرق في الغرب. وإذا تقرأ في عقيدة الرازي قل لقينا العلماء شرقا وغربا يمنا ومصرا وحجازا، يعني في كل ما أماكن الناس تقول هذا. الحديث دين واحد لا يتغير إذا ما اعتصموا بالإسناد. الذي تراه اليوم من سلفيات كثيرة، لا من السلفية قلت امتداد أصحاب الحديث لا شك سنبح، لكن ما تراه من سلفيات كثيرة هو سببه المرجعية، من أعظم أسبابه المرجعية. أنه إذا نظرت في واحد سميره سلفي قتالي ولا جهادي ولا سلفي حركي ولا غيره، لما تنظر في مرجعيته وفقه ترتيب الأولويات في الدين والأساس الذي ولا يعد عليه أكثر من الآخر، تجد أنه لم يبنيه على طريقة السلف، فقط ناخذ من السلفية بعض الأشياء واعتماده على المتأخرين وعلى كتب مخالفة لما قرره السلف رحمه الله تعالى. وذلك لما تأتي قضايا مفصلية بين السلف والخلف تجد على طريقة الخلف، وبل يستصعب طريقة السلف، بل كثير منهم يهاجم طريقة السلف حاربها، كل ما تحط لهم اختبار إلا حاربوك. إذن السبب في المرجعية. أما الأوائل نحن مرجعية واحدة، أصول واحدة، التلقي واحد. ولذلك أكبر دليل شوف كتب السنة، سواء كتب الحديث ولا كتب الاعتقاد، نفس الأسانيد نفس الرجال نفس الروايات المتسقة عامة. أي نعم تجد حديث هنا أو هناك فردي وكذا، تجد لهم جواب عليه، لا يتركوه هكذا، يعني لا يتركون المتعقب أن يتكلم. إذا طريقتهم واحدة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال أخبرنا طيب بن أحمد قال أخبرنا محمد بن حسين قال رأيت بخط أبي عمرو بن مطر سئل ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات. طبعا هذا الأثر يعني قصاه ابن خزيمة وجه آخر. قال فقال بدعة ابتدعوها ولم تكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة الدين مثل مالك وسفيان والأوزاعي وشافعي ذكر أئمة الإسلام، وكان زاد معهم أبو حنيفة ومحمد حسن وأبو يوسف، هؤلاء ليسوا أصحاب الحديث ولا أئمة المسلمين. قال يتكلم ذلك، وإن كان أثر عن أبي حنيفة إنكار على الكلام. إحنا قلنا السلف كثير منهم قل مات على خلق القرآن، حد الحسن الشيباني يزيد مهرون قل جهمي، أبو يوسف يعني انتقد وكان معاند الحديث وكلام عبد الله مبارك شديد فيه وغيره، يقول يتكلمون في ذلك وينهون عن الخوض فيه ويدلون أصحاب من كتاب السنة فإياك والخوض فيه والنظر في كتبهم بحال. قال أخبرني طيب بن أحمد قال أخبرنا محمد بن حسين قال سمعت أحمد بن سعيد المعداني بمر سمعت أبو بكر بن بسطام يقول سألت أبو بكر بن سيار عن الخوض في الكلام فنهاني عنه أشد النهي وقال عليك بالكتاب والسنة وما كان عليه صدر الأول من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين فإني رأيت المسلمين في أقطار الأرض ينهون عن ذلك وينكرونه ويأمرون بالكتاب والسنة. لذلك من العلامات أيضا أن أصحاب الحديث ينصرون قولهم أو يستدلون لقولهم بالأسانيد الصحيحة، صحة الإسناد وصحة الفهم. غيرهم لا تجد هذا، إما أسانيد لا تصح وإما استدلالات على جهة التحرير كما تقدم. وانظر في الرافضة كيف دينهم مبني على الكذب، كل ما يستدل قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله، لا جعفر الصادق من أكبر الناس الذين كذب عليه في الدنيا هو جعفر الصادق، نحلوا دين كبير سبحان الله. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عباس بن إسماعيل المقري. كذلك تجد في عقائد الآخرين التنفير، أنت لما تفتح اليوم كتاب كتب السنة سواء المختصر أو المسند تجد ما تأتلف عليه القلوب، يعني شيء وافق الفطرة، الله في السماء الله موصوف كذا، تقرأ ولا تقرأ فقط باب التنزل المقابلة، إذا ينظر في كتب المتكلمين تجد النفرة قلبك في وحشة. في الزنجاني في شرحه على الرعية ذكر قصة في آخرها أنه رجل أراد يقرأ الكلام، كان يريد يقرأ لأبي الحسن الأشعري، فأري في المنام كان نزع شيء حلاوة الحديث وصعب منه نور وضاق صدره، وخبر بهذا أبي الحسن الأشعري أنه فقال أنه نويت أقرأ عليك الكلام وأنا رأيت كذا كذا كذا، أنا رأيت كذا كذا كذا، بعدين امتنع وما اتعظ الأشعري. فالمقصود أنه عقائده منفرة، العقل ما يقبلها، وتجد وحشة في صدرك. هم أنفسهم الرازي وحط العقيدة، هو وضع العقيدة واتبعوه عليها، لما جاء يموت قال أنا في حيرة، الشهر الثاني قال أنا في حيرة، الجويني قال أنا في حيرة. هذا ما جاء من فراغ يا إخواني، إنه القلب حين يفرغ ويبتعد عن الله يبتلى بالقسوة. فهمت؟ قلوب إذا ابتعدت عن باريها وفاطريها وجبارها سبحانه وبحمده فإنها تبتلى بمثل هذا، يضرب الله على قلبي من الرين والقسوة، فيصير قلوب في وحشة، كما قال قائلهم قلوبنا في وحشة من أبداننا، يعني في وحشة، يصير صدره ضيق، حيرة، شكوك من كل جهة، أسئلة كثيرة ما يعرف الجواب عنها، لأنه يريد الجواب الكلامي، ويريد بالجواب الكلامي سفسطائي متناقض. فهمت؟ أما النظر في الوحي أمر سهل، شوف قضية القلب، إثبات وجود الله واضحة، لا تحتاج إلى كثرة استدلال. إحنا كل يوم نشوف شيء جديد، ليل جديد، نهار جديد، شمس جديد، أحداث جديدة، مولود يولد، واحد يخلق، واحد يموت، باتساق فصول أربعة، حر، برد، كذا كذا، هذه أشياء كلها تدل على الله. فهو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، إنه الله سبحانه وتعالى. جاء الموضوع أمر واضح، لكن هؤلاء ليس كذلك. لذلك عقيدة الحديث تمتاز بأن عقيدة الطمأنينة والسكينة والراحة، ليس فيها تشويش. ولذلك كنا نحذر ولازلنا نحذر عن إدخال المباحث الكلامية على المباحث السلفية، وهذا يفعلها كثير من الناس، كمسألة التسلسل بالتكفير، مسائل كثيرة، يعني أصلا تجد مباحث عند المتكلمين ما بعدها للسنة، يأتي بها شخص وغلوطة ويرميها بين المنتسبين السلفية ويتمزق الناس كل ممزق، يصيروا شيعة وأحزاب. أغاضية المتكلمين إياكم، هذه نتيجة ناس عندها قراءة سابقة لكتب المتكلمين. واحد مثل الحازمي صلى الله تعالى أن يهديه ويصلح حاله، مثلا هذا الشخص دائما نظر في شرح كتب المنطق، دائما نظر، وشرحت هذا لكم من قبل، فمثل هذا ما ترجمونه خير، لا بد تعلق بذهنه شيء كلامي، شيء فلسفي. السلف قالوا من أحب الكلام لم يفلح، ولا يزال في قلبه دغل، يعني يبقى في قلبه شيء، يبقى في قلبه شيء من ما ينصلح به إلا بتقوى ومجاهدة بعد توفيق الرب سبحانه وبحمده. في أغاليط، أغاليط كلامية كثيرة جدا، أقول كثيرة وكلمة جدا أنا أقصدها، دخلت على الكثير من تسبيل الأثر، يا غلط كلامية، مباحث عند المتكلمين، لا تبحث في كتب السنة ولا تجد عالم من علماء السنة نقل عنه حرف واحد يقرر هذه المسألة. وللأسف يأتي بها بعض الناس أغاليط كلامية ويبثها بين المسلمين. أنت أولا أغلطات لا تجيب عنها، خلي بينك وبين حاجب أو حجاب، بينك وبين حصن من حديد كما قال السلف المبتدع، خلي بينك وبين حصن من حديد، إياك حتى تستمع لها ما تستمع، في الأصول واضحة الحمد لله، واضحة. إذا جاءك بأثر هذا شيء آخر، بعدين آثار تتسق وتختلف، آثار ما تختلف، ممكن أثر يشكل عليك حطه في سياقه أي باب روي وانظر كل الباب تجده يأتلف مع الأثر، وشي يفسر ولا يبين معنا في الغالب هكذا، والحمد لله. أما اليوم طريقة جديدة وطرح جديد، وحتى الناس الطرح، ولذلك عقيدة الحديث ما فيها تكلف كثير، آية حديث أثرت الموضوع، في كثرة كلام وتعقيد وتقسيم وقيل وقيل وقيل وقيل وقيل، هذا لا تجده عند الحديث. وقرأوا كتبهم حتى إذا ردوا ردوا بقدر الشبهة ولو على جهة التفصيل، لكن لا يصفصطون أو يطيرون الطرق، هذا كله مأخوذ من طريقة المتكلمين. وللأسف بعض الناس تعجبوا هذه الطريقة، سمى تقصيل، قول فلان يؤصل وتقصيل، كلمة تقصيل صارت تعطي ثقة مسبقة لصاحبها إذا تكلم بها، بينما إذا نظرت لا آية ولا حديث ولا أثر. وأهم شيء، وأهم شيء أن يكون له سلف في الفهم، هذا اليوم إلا من رحم الله وقليل ما. يقول هنا أخبرنا أحمد بن محمد بن عباس بن إسماعيل المقري قال أخبرنا محمد بن عبد الله البيع قال سمعت أبا سعيد عبد الرحمن بن محمد المقري قال سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من نظر في كتبي المصنفة في العلم ظهر له وبان أن الكلابية لعنه الله كذبا فيما يحكون عني مما هو خلاف أصلي وديانتي. قد عرف أهل الشرق والغرب أنه لم يصنف أو يصنف أو يصنف أحد في التوحيد. طبعا هذا قالوا لما الكلابية كالثقفي والصبري وهؤلاء يعني افتروا عليه. ابن خزيمة قال فيه كلام شديد وحكى القصة الحاكم في تاريخ نيسابور. قالوا في الصول علم استقصنيه وحكي عني خلاف ما في كتبي التي حملت إلى الأفاق شرق وغربا كذبة فسقة. كتاب التوحيد شانه مسألة الصورة ولا فيه استدلال دمغة الجهمية صراحة يعني. قال أخبرنا غالب بن علي ومحمد بن حسين المرزبان قال أخبرنا جعفر بن فناكي قال سمعت عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي يقول سمعت أبي يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الأثر. حشوية يعني قوم لا دراية لهم بما يقول أهل حشوية. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. قال أخبرنا محمد بن محمد بن محمود قال أخبرنا محمد بن يعقوب بن إسحاق نبي عن أبي يحيى الساجي في محنته قال فذكر ترك المراء. والله يعني في الاعتقاد اعتقاد زكريا يحيى الساجي قال ترك المراء وهذا اتفق عليه السلف وهذا الذي خالف به المتكلمون أصل أهل السنة والمسلمين وهو أنهم لم يتركوا المراء والجدل لأن العلم كلام مؤسس على المراء والجدل. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكشف بهذا القدر نكمل إن شاء الله في المجلس القادم. وهنا انتهى فصل المتعلق بالكلابية وفي المجلس القادم يسر الله وأعان نتكلم عن الفصل المتعلق بالأشعرية. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.